اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ ابو يوسف؟ ايه نعم حياكم الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيكم. ألو شيخ، أبنائك ينتظرون كلمة منك يا شيخ. قلت لك أبنائك ينتظرون كلمة منك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإني أوصي نفسي وأخواني وأحبائي في الله بما أوصى الله به الأولين والآخرين، هذا هو تقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص لله تبارك وتعالى في كل قول وعمل، والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه السلف الصالح من عقائد ومناهج وأخلاق وأخوة ومحبة الله إلى آخر ما تقدمه هذه الدعوة الشريفة التي يعني هي من نطقها فقد نال حظا عظيما. مرة تبقى إرسال دعوته من يرى أنه أهل لها تكون أهلا لهذه الدعوة عقيدة وأخلاق وعمل والقيام بكل ما تطلبه هذه الدعوة مما يجعل النفوس تحبها وتشرعب الآنات إليها ووصيكم بعد هذا بالتآخي في الله عز وجل والتراحم والتعاطف، فإن الشيطان يركض ويجري وأحب شيء إليه التفريق بين الإخوة والأحبة. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد وجد الشيطان آذانا صاغية ونفوسا متطلعة للفرقة والتمزق والتشتت، فأوصيكم بتقوى الله وإدراك مخايد الشيطان وشياطين الإنس لهذه الدعوة، فتلاحموا وتعاطفوا وتراحموا، وليرفق كل منكم بأخيه، وإذا أخطأ فلينصحوا باللين والرفق والحكمة، لأن الكلام إذا اكتنفته هذه الأخلاق لا يكون حسنا حتى المذاب ومقبولا، لكن لما يختلف الشدة والعنف والصلف فإن النفوس تكره هذا وتنفذ منه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان ذكر في شيء إلا زانا ولا نزع من شيء إلا شانا. وكان يوصي أصحابه إذا ذهبوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى إلى البلدان، ومنهم موسى ومعاذ رضوان الله عليهما، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فلاحظوا هذه الأمور المهمة، وهي أمور منهجية لا بد من الاهتمام بها والقيام بها وتحاول على الدعوة وافتاح المجال أمامها لتنتشر في هذه الأمة التي أنساها شياطين الإنس والضلال، أنسوهم كثيرا من هذا من الآباء الإسلامية والأبناء الإسلامية والأخلاق الإسلامية. أسأل الله أن يوفقكم وأن يسدد خطاكم وأن يألف بين قلوبكم وأن يذهب عنكم نزغ الشيطان. إن ربنا بكم سواء، وأعتذركم الكلام يغرني وأنا منهك والله يا أولادي. بارك الله فيك. وأن نجد فرصة أخرى تتحدث في وقت أوسع. وما يتقبل من قسم الأعمال وأن يلف بين قلوبكم وأن يقبل بالقلوب عليها إن ربي لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله يا خير يا شيخ. الله يبارك فيك. نسأل الله أن يعافيك يا شيخ. سلام لإخوانكم الذين لم يحضروا. إن شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ. وأعتذركم أذهب، لا جاءني أولادي من المدينة. ما رأيكم؟ أنا أتأهب القيام بالكلمة وإذا لم يحضروا، فما أفضل الكلمة. بارك الله فيك يا شيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا.